يقول الأخ: ذكرتم أن أول الأنبياء هو آدم اتفاقا، ثم ذكرتم أن إدريس عليه السلام في أصح الأقوال، فلم أفهم، فما مقصودكم؟ مقصودنا أن كون إدريس بين آدم ونوح عليهم الصلاة والسلام مما تنوزع فيه على قولين، فقيل إدريس قبل نوح، وقيل نوح قبل إدريس. والصحيح منهما والله أعلم أن إدريس كان قبل نوح عليه الصلاة والسلام، وكانوا من الأنبياء الذين قاموا على ذرية آدم بعده على التوحيد، ثم تغير دين الناس عن التوحيد في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.